Yeah. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Allah التعريف. Yeah. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين واتقوا الله.